إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، انتهينا في المواريث إلى الكلام على الحج، الآن نفتتح الكلام على الشطر الثاني من المواريث حتى ننتهي منها في الكلام على الحج. الحج بلغة معناه الستر، تقول حجبت السحب النجوم أي سترتها لم تظهرها، والحاجب ما سمي حاجب إلا أنه أحجب العين أن حدر عليها شيء. اصطلاحا هو من قام به سبب الإرث أن يرث مطلقا أو أن يرث بأوفر حظيه، له فرضان فنعطيه الأدى ما نعطيه الأعلى. يبقى هو من قام به سبب الإرث. سبب الإرث يعني إيه؟ يعني زوج صح؟ طب يعني امرأة؟ لا. يعني طفل؟ لا. طب يعني جنين؟ لا. يبقى نغلق الكتاب ونمشي وقد انتهى الدرس. إيش بقى سبب الإرث؟ سمع من قام به سبب الإرث. مين اللي بيرث؟ الجن المسلم يرث الإنس المسلم للقرابة الوطيدة بينهما صح؟ من الذي يرث؟ أسباب الإرث يا إخوة، ده أول درس درسناه. نسب أحسن، نسب كإيش؟ كالزوج أو الحم. طيب وإيش ثاني؟ ما هو الإشكال عندنا في العمية يقول لك إيه ده نسيبي. نسيبي يعني إيه؟ يعني جوز أختي صح؟ وهذا خطأ فاحش. النسب هو إيه؟ النسب هو الدم صح؟ العصبة. نعم، نسب يبقى يرث بالنسب كايش؟ كأصل أو فرع أو حواشي. إيش الحواشي؟ طعام وشراب، حمومة، خؤولة. مفيش خؤولة وأخوة. نعم أحسن. طيب السبب الثاني سبب الإرث نشر على معاد. أحسن. الثاني الزوجية. كيف هذا؟ من قال لك ذلك يا أبا معاذ؟ أتأتي من كيسك بهذا الكلام؟ كيف قال ذلك كتاب الله؟ أحسنت. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا ما يكن لهن. أحسنت. جيد. السبب الثالث أي نعم أحسنت الولاء، وهذا هو السبب الثالث. يبقى إذا نقول منع من قام به سبب، سواء كان مولى، سواء كان زوج، سواء كان زوجا، إن كان أبا أصلا أو فرعا أو من الحواشي. منع من قام به سبب الإرث من الإرث مطلقا، يعني لا يأخذ فرض الثلث وخدوش أو فرض الثلث مثلا ما أخذ مطلقا او من اوفر حظيه. من اوفر حظيه يعني ايش؟ له نصيب فرض الثلث او الثلث تمام. احسن. الام لها الثلث او لها الثلث، فنقول سنحجبها من الثلث الى الثلث. وبالمثال يتضح المقال، فمثلا تحجب الاخوه والاخوات من قبل او من جهه الاب، هذا ارث بالنسب، لكن الاب يقدم، لان احنا قلنا في شيء اسمه قربه وجهه ودرجه صح؟ احنا قلنا الترتيب، رتبولي بنوة أبوة أخوة عمومة، اللي بعدها قلنا بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة، وقلنا في الأمر الثاني إن عندنا جهة وقربة ودرجة أو قوة صح؟ قلنا الجهة يا إيش؟ بالمثال يتضح المقام، الأم. الأم لها الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث او الاخوه على قول شيخ تيميه حتى ولو لم يرث. فاذا وجد الام وجد الفرع الوارث، نقول الفرع الوارث حجبها من الثلث الى الثلث. ايضا وجود الاب مع الجد، فالاب يحجب الجد، يحجبه هنا نقصان ولا يعني مطلقا ولا اوفر الحظين؟ مطلقا، لا ياخذ شيئا، لان الاب يقدم على الجد. طيب انواع الحجب، الحجب نوعان، حجب نقصان وحجب حرمان. أما حجب النقصان هو حجب الوارث من نصيبه الأعلى إلى نصيبه الأدنى، حجب الوارث من نصيبه الأعلى إلى نصيبه الأدنى. وهذا يتصور في من كان ذا فرضين، هذا يتصور في الرجل أو البر أو المكلف الذي جعل الله له في كتابه فرضين، هذا يتصور في من كان ذا فرضين من أصحاب الفروض، وهم خمسة: الزوجان والأم وبنت الإبن والأخ. بالتفصيل: الزوجان وبنت الإبن والأخ والأم. انظر: الزوجان، الزوج له نصيبان، قال الله جل وعلا مسطرا لنا نصيب الزوج في حال وجود الفرع الوارث وحال عدم وجود الفرع الوارث، قال: ولكم نصف هذا الأعلى، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن. يبقى عند عدم وجود الفرع الوارث فالزوج له النصف، يبقى هذا نصيب أوفر حظا، نصيب أعلى. قال: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. فإذا جعل له نصيب أدنى وهو الربع، وهذا الحجب النقصان الذي يقع على الزوج إن ولد الفرع الوارث حجبه من النصف إلى الربع. أيضا الزوجة في كتاب الله لها نصيبان، نصيب أعلى ونصيب أدنى. قال الله تعالى: نصيبها الأعلى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن، إذا لها نصيبان أعلى وأدنى، الأعلى هو الربع والأدنى هو الثمن، فتحجب من الربع إلى الثمن بإيش؟ بوجود الفرع الوارث. أيضا بنت الإبن، طب كيف بنت الإبن؟ بنت الإبن لها نصيبان، سألنا أعمل إيه؟ لازم فيه عصا هنا. كان شيخنا الشيخ محمود عطية جزاه الله خيرا عندما يدخل عنده البيت ما يدخلني من الباب أولا، يفتح الباب والستار ويقول: انظر في أعلى، فأجد العصا معلقة. هو يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنك تخيف تعليق الصوت، هو يقول: انظر إلى هذا عشان ما أستطيع لا أسأل أسئلة كثيرة ولا أخالفه في مسألة، فأجلس ساكت خامس يعطيني ما يعطيني وأسلم وأقبل اليد وأمشي، لكن أخالف أنظر إلى الصوت. فأنا سأعلق هذه هنا ليس للأسئلة ولكن بقى للإخوة اللي مش هتحل، سامحوني لابد. وهذه المسألة خلي بالك دائما قالوا قديما: الضربات التي لا تقسم ظهرك تقوي، ونحن لا نقسم الظهر، إن شاء الله نقوي بإذن الله. بنت الإبن لها نصيبان في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ لو أجبتها موفية نزعنا عنك صد 5 درجات. صد كيف ذلك؟ الدين الدليل دلل كلام صحيح. يبقى الأمر الأول: أعلى نصيب لها، لها النصف عند عدم وجود البنت الصلبية، صح؟ البنت من الصلب إن وجدت بنت الإبن لها النصف مكانها، إيش الدليل؟ وإن كانت واحدة لها النصف، وجد الدلالة من هذا. أحسن، عموم قول الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة يعني بنت، وبنت الإبن تنزل منزلة البنت وهي تسمى البنت، هذا بالكتاب. طيب النصيب الأدنى، أحسنت، وهذا من من؟ أنا من فترة ابن مسعود، وقال: وفقت بذلك من؟ رسول الله، قال: إن رسول الله فعل ذلك فخر ساجدا لذلك. يبقى هذا دليل على أن بنت الإبن لها نصيبان، النصف كبنت، وهذا العموم قال تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، ولها السدس مع وجود البنت الصبية، مع وجود بنت الصبية، مع وجود البنت، فبنت الإبن ترث معها السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. طيب الأم، الأم لها نصيبان في كتاب الله أيضا، موافقون؟ كيف ذلك؟ عند وجود الفرع الوارث أو عند عدم وجود الفرع الوارث؟ عند وجود الحواشي أو عدم وجود الحواشي؟ تفضل. الأم لها الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث، كيف؟ هات الآية: ولأبوي لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه لأمه، أحسن، فلأمه الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث. طيب إذا وجد الفرع الوارث لها سدس أو إخوة كما قال: وإن كان له إخوة فلأمه السدس، فنزلت من الثلث إلى السدس، أحسن. طيب أيضا الأخت، الأخت لها نصيبات أعلى وأدنى، وتحجب حجب نقصان أيضا، حجب حمام كما شربيت. الأخت لها نصيبان يا إخوة، أتي أحمد لها النصف، هذا الأعلى والأدنى، سدس تكملة الثلثين. هات الأدلة على ذلك، ساعات الأدلة على ذلك، ده لها كمان أصلا بقى التعصيب الغير ده لا يدخل فيه، يعني ده ليس فروض، احنا بنتكلم على فروض، إنما التعصيب غير الفرض. الأدلة على أن الأخت لها النصف فاستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف هذا الدلالة. طيب خلاص هذا الشاهد صدق. كيف إذا ولد في الأخت والأخت من الأم، أو كانت الأخت ومعها إيش مع عاصب، لا مع في ابن مثلا إنها مع الأخت تاخد الصدق مع الأخت تكملت الثلثين، يبقى لها ثلث ذلك، أو كل أخت الأم مع الأخت الشقيقة فالأخت الشقيقة لها النصف والأخت الأم لها الثلث تكملت الثلثين، يبقى حجب النقصان هو أن تعطي الوارث أقل النصيبين، أقل النصيبين لا أوفر الحظين، لأن له نصيب مفروض في كتاب الله أعلى وأدنى، هي تأخذ أو يأخذ الأدنى. القسم الثاني من الحجب حجب الحرمان، حجب الحرمان، وحجب الحرمان هو منع الوارث من كل الميراث لوجود من هو أولى منه بهذا الميراث، فمنع الجد من الميراث بالأب. أقول حجب الحرمان هو منع الوارث من كل الميراث لوجود من هو أولى منه به، فمنع الجد لوجود الأب. إذا وجد مات عن أب وجد فالجد لا يأخذ شيئا لوجود الأب، وسنبين القاعدة أن من أدى الوارث لا يرث وهو موجود كما سنبين بالتفصيل الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب وأيضا كمان الإخوة بوجود الإبن، من ميراث الإخوة بوجود الإبن. والوارثون بالنسبة للحجب فريقان، فريق لا يلحقهم حجب الحرمان أبدا، يمكن أن يحجب حجب نقصان لكن لا يمكن أن يحجب حجب حرمان، وهم الزوجان. الزوجان يحجب الزوج من إيش؟ من الأعلى للأب، والزوجة من الأعلى للأب، لكن حجب حرمان أبدا لا يمكن، لابد لهم من نصيب، لابد لهم من نصيب. الزوجان والأبوان، الزوجان والأبوان لا يمكن أن يلحق بهم حجب الحرمان. وكل من الابن والبنت، الابن من الصلب والبنت من الصلب، لا يمكن أن تحجب حجب الحرمان بحال من الأحوال أبدا. يبقى فرق وأصل لا يمكن أن يحجب أحد منهم حجب الحرمان. وأيضا الإرث بسبب النكاح، الزوجية، الزوجان لا يحجبان حجب الحرمان بحال من الأحوال. والفريق الثاني هم من يلحقهم حجب النصاب وحجب الحرمان، هذا في كل من كان له الإرث من غير هؤلاء الذين ذكرنا، من غير الزوجين والأبوين والابن والبنت، إلى بعض المسائل التي تبين لنا الحجب. طيب يا شيخ صاحب الخط الطيب بس اجعل مسافة، مات عن أب وأم وإخوة، مات عن أب وأم وإخوة. المسألة الثانية مات عن زوجة وابن وأخت، الأول مات عن أب وأم وأخوة، ثلاثة إخوة يعني، الثانية مات عن زوجة وابن وأخت، ماتت عن زوج وأخ وابن، ماتت عن زوج وأخ وابن، الرابعة ماتت عن زوج وبن وأخت شقيقة، وبن وأخت شقيقة، خمسة مات عن أب وجد وابن وإخوة، ثلاثة إخوة وأم، مات عن أب وجد وابن وثلاثة إخوة وأم، عن أب وجد وابن وثلاثة إخوة وأم. خلاص جزاك الله خير. طيب المسائل احنا درسنا الحج، قلنا الحج حج ها حرمان وحج نقصان. طيب حجب الحرمان ما معناه؟ عدم الإرث مطلقا. حجب النقصان ما معناه؟ يأخذ أقل النصيبين. طيب من الذين لا يقع عليهم حجب الحرمان أبدا ممكن يقع حجب النقصان؟ الزوجان والأبوان والفرع، سواء كانت إيش؟ سواء كان ابنا أو بنت. جيد، الآن نتكلم على مسألة الحجب في هذه المسائل. مات عن أب وأم وإخوة، ثلاثة إخوة، الأب له الخمس ها السدس، والأم السدس، والإخوة ليس لهم شيء. قد أسرعتم في ذهاب العلم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. الأب له السدس، من وين السدس جاء؟ ليش له السدس؟ هذه مسائل تعملوها أنتم في البيت كده، أنا ححزن جدا أقسم بالله، كده حرام، كده المجهود اللي مضى حرام، حرام وألف حرام. الأسبوع القادم في اختبار في المواريث اللي فاتت، بس أنا سأشرح فقط ما يخص المحاضرة اليوم. الآن هؤلاء الإخوة محجوبون حجب حرمان، حجب حرمان. الإخوة مع وجود الأب لا يرثون، فالأب يقدم على الإخوة فيحجبهم فلا إرث لهم، لأن الأب إيش قلنا؟ بنوة أبوة ها أخوة. يبقى الأب يقدم على للقوة، هو أقوى من الأخ. الأب أصل والأخ حواشي، والأصل أولى وأقوى من الحواشي. فالأب هنا حجب الإخوة حجب حرمان، لا ميراث لهم، وأنتم ورثوا. هذه مسألة لكم ورثوا وتأتوني بالإجابة. لا تأتوني بالإجابة. نشوف المسألة الثانية، ما عرفتوش أيضا أتركها لكم. المسألة الثانية، مات عن زوجة وابن وأخت، ورثوا ورثوا. الزوجة لها 3/4، إيش لها؟ لها إيش؟ لها الثلث، خمس، ثمن باتفاق. نعم لها الثمن. لما؟ لما؟ لوجود الفرع الوارث. أحسنتم. طيب وابن وأخت والأخت لها التعصيب ها، والأخت محجوبة الآن. أحسنتم. الأخت محجوبة بمن؟ بالابن الفرع الوارث. وجد الفرع الوارث احجب الحواشي. ليش؟ بنوة أبوة، البنوة قبل الأخوة. فإذا الابن يحجب الأخت حجب إيش؟ يا إخوة حجب إيش؟ حرمان. أحسنتم. يبقى الباقي لمن؟ نصيب الأسد لمن؟ الابن تعصيبا. يبقى الابن سيأخذ كل الباقي تعصيبا. جيد؟ مسألة ثالثة، ماتت عن زوج وأخ وأب ورثوا. الزوج يموت معه ليس له شيء. ها ابن هذه؟ طيب ماتت عن زوج وأخ وابن، الزوج له الربع. ايه ده؟ ده حجب. حجب ولا ما حجب؟ حجب حجب ايش؟ حرمان. خطأ، حجب نقصان. احسنت. حجب من اللي حجبه؟ من الذي حجبه؟ ها الابن الفرع الوارث. وجود الفرع الوارث عمل ضرب عصفورين بحجر عشان ياخد نصيب الاسد. ماذا فعل؟ حجب الزوج حجب نقصان، وحجب الاخ حجب حرمان. حجب وحجب حرمان، والباقي تعصيبا لمن؟ للابن. الحمد لله. المساله اللي بعدها، ماتت امراه رحمه الله عليه عن زوج وبنت واخت شقيقه. يلا الزوج له 3/7 الربع. لما الربع؟ يبقى اذا الزوج ايش؟ اخذ اقل النصيبين، يعني حجب حج نقصان. حج نقصان. لما؟ لما حجب نقصان؟ لما؟ احسنتم. لوجود الفرع الوارث اللي هي البنت. جيد ورثوا، والبنت لها والاخت سدس تكملت الثلثين. ها الاخت حجب حرمان ليس لها شيء. احسنت. لابد فوق الباقي للاخت الشقيقه. يا اخوه يا فاضل، لا يا شيخ، اقل حجبه حجب حرمان ما لهاش، يلا تروح في 60 وفي 70. لا ما اجاب، ما سمعت في احد منكم اجاب بذلك. والله خلاص يبقى لها الباقي ايش؟ تعصيبا، تعصيب ما الغير. طب الحمد لله، الحمد لله. طيب اخر مساله، مات عن اب وجد وثلاثه اخوه. مات عن اب وجد، هذه الحمد لله طيبة جدا، كل له نصيب من الخير. مات عن اب وجد وثلاثة اخوة وام، وفي ابن كمان زودوها وابن. ماشي لا كده، احنا عندنا نأخذ نوعي الحجب صح؟ حجب نقصان عند الاب يحجب حجب نقصان، والام تحجب حجب ايش؟ نقصان. وعندنا حجب ها حرمان للجد وللإخوة. ننظر مين اللي حجب بقى. أما الثلاثة إخوة فحجبهم الأب، وأما الجد فحجبه الأب. ده حجب الحرمان، يبقى ده حرمان أهو. الأب هنا حجب حجب إيش؟ نقصان. أخذ بقى يعني بدل ما ياخد نصيب الأسد صح؟ صح؟ هل له فرضان؟ ها؟ يبقى مفيش حجب نقصان هنا. بدل ما يارث بالتعصيب ورثناه بالفرض. صحيح ولا لا؟ يبقى لا يدخل معنى هذا. يبقى الأم هي التي حجبت حج نقصان، وأنتم تنامون. يعتبر يعتبر يعتبر، وذاك تضمينا من دخلناه. الأم هنا لها الثلث عند عدم وجود رجل الفرع الوارث، أصبح لها السدس، وهذا حجب نقصان. والأسبوع القادم إن شاء الله نسأل الله ربنا يسهل عليكم. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.